إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه وعن الند وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر الأحباب، كلكم يعلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا من أجل الوظائف وأطيب الأعمال، ولا غرو في ذلك. الله جل وعلا يقول في محكم كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة في الله، لا شك أن كل مسلم يعلم أن الدعوة إلى الله جل وعلا أجرها جزيل والعمل بها جميل، ولكن كثيرا من المسلمين رغم تشوقهم إلى نيل شرف الدعوة إلى الله، ورغم حبهم إلى الدخول في هذا المجال، قد يحرمونه بسبب عدم توفر الشروط التي ينبغي للداعية أن ينالها أو يقوم بها. وليس ذلك من باب القصور الذاتي فيهم، بل إن جبلة البعض تختلف عن الآخرين، وإن الله جل وعلا جعل الخلق درجات بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أعني بذلك أيها الإخوة أن بعض الشباب وبعض المسلمين وعامة المسلمين تجده محبا لأن يكون داعية إلى الله، ويشتاق أن يهدي الله على يده واحدا أو آحادا أو فردا أو أفرادا من إخوانه المسلمين. ولكن قد يكون لقلة علمه، أو بسبب العي الذي هو فيه، أو بسبب أمر من الأمور، عاجز عن تحقيق مطلبه هذا. فهل بعد هذا يمكن أن يكون محروما من الدعوة؟ هل يحرم من ثواب الدعوة إلى الله؟ هل يحرم من ثواب هداية الآخرين إلى صراط الله المستقيم؟ كلا وحاشا، لأن الله جل وعلا لم يجعل الدعوة إلى سبيله، ولم يجعل الأمر بالمعروف الذي شرعه والنهي عن المنكر الذي زجر عن العمل به، لم يجعل ذلك قصرا على العلماء. وإن كان ينالهم أوفر الحظ والنصيب من المسؤولية في هذا الجانب، لم يجعل ذلك قصرا على حملة الشهادات أو أرباب المناصب والمراتب، بل إن كل مسلم مسؤول مطالب مرغوب منه أن يكون داعية إلى الله، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وذلك لعموم أدلة كثيرة، لو لم يرد منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا مقالة فبلغها، فكما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وتواترت الأحاديث لفظا ومعنى في قوله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل علم إلى من هو أوعى منه. أيها الأحبة في الله، ما دام الأمر كذلك، وما دام كل واحد منا مسؤول مطالب بالدعوة إلى الله، فإليكم جملة من الأساليب التي لا يعجز عنها أي واحد منا مهما كان مستوى تعليمه، ومهما كان نوع وظيفته، ومهما كان موقعه الاجتماعي. فأولها بعون الله وتوفيقه القدوة الحسنة، فإن الرجل إذا أراد أن يعمل بعمل أو أراد أن يدعو إلى أمر من الأمور فطبقه تطبيقا جيدا، فإن العباد ليرون من فعله وليرون من تصرفاته داعية إليهم إلى الاقتداء به. ولا عجب في ذلك، فإن النفوس تعجب وتحب من وافق قوله عمله. روي أن الحسن البصري جاءه طائفة من الرقيق الذين لم يعتقوا، فقالوا: يا أبا عبد الله، حبذا لو حدثت الناس يوم الجمعة أو في أي يوم عن العتق وفضله علهم أن يعتقونا. فقال لهم: خيرا. فمكث أسبوعا واثنين وثلاثة، فلما جاء الأسبوع الرابع خطب الناس في فضل العتق. ثم لما انصرف الناس من المسجد، كل من لاقى رقيقا له قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. فعجب الرقيق وجاءوا إلى أبي عبد الله، جاءوا إلى الحسن البصري وقالوا: نحمد الله على نعمة الحرية، فلو أنك بادرت بهذا الأمر ولم تتأخر فيه. فقال: جئتموني وليس عندي رقيق أعتقه، فصبرت حتى جمعت مالا فاشتريت رقيقا ثم أعتقته، ثم أمرت الناس بالعتق، فعند ذلك فعلوا ما رأيتم. إذن أيها الإخوة، إن أول الأساليب في الدعوة إلى الله أن يكون الواحد منا قدوة، ما أمكنه إلى ذلك أن يكون راية، أن يكون أنموذجا صالحا مطبقا لكي يقتدي به من حوله من إخوانه المسلمين. وكلكم يعلم أن الإسلام إنما انتشر في دول شرق آسيا، وكثير من المجاهر الإفريقية وغيرها إنما انتشر بالقدوة الصالحة من قبل التجار المسلمين الذين رآهم أهل تلك البلاد، فرأوا فيهم لينا ولطفا وأمانة في المعاملة وصدقا في الحديث والكلام، فتأثروا بأفعالهم قبل أن يتحدثوا بأقوالهم فأسلموا. فهدى الله أولئك الأمم بفعل أولئك التجار الصالحين من المسلمين. الأمر الثاني أيها الإخوة، إن الكثير منا قد يرغب أن ينهى صديقا له عن منكر هو واقع فيه، ويرغب أن ينصح صديقا لأمر من الأمور النافعة المهمة، ولكن كما قلت لكم قد يعجز بسبب عدم قدرته على الخطاب والبلاغ المبين، قد يعجز عن ذلك. أقول إليك سبيلا آخر، ألا وهو الكتاب النافع. فلو أردت أن تنصح رجلا عن التعامل بالربا وكنت عاجزا عن إقامة الحجة عليه ببيان تحريم الربا وببيان حرمة الله له وببيان تحريم الله له وببيان لعنة الله على آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فإنك قادر بإذن الله جل وعلا أن تشتري كتابا مفيدا نافعا يتحدث عن هذا الموضوع، فتأتي إلى صديقك بكلمة لطيفة وبهمسة خفيفة دافعها الخوف والمصح، دافعها الوجل عليه من عقاب الله، فتقول: علمت أن عندك كذا وكذا، مما لا يرضي الله جل وعلا. وإني والله مشفق عليك محب ناصح، فهذا كتاب أو كتيب أو رسالة أو نشرة بقلم سماحة مفتي هذه البلاد الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، أو لأحد أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء المعروفين الموثوقين مثلا، فتهديه هذه الرسالة، فلعل الله أن يفتح على قلبه فيقلب هذه الورقات فيقرأ ما كتب فيها ويقرأ الوعد والوعيد الذي فيها، عند ذلك تنزجر نفسه ويقلع عن المعصية أو الفاحشة أو الكبيرة التي وقع فيها، وتنال بذلك أجر هدايته. في حين أنك لو أردت أن تتحدث معه يوما ويومين وأياما عديدة ما استطعت أن تصل إلى مكنون قلبه بأسلوبك، ولكن لو قدمت هذه الرسالة أو هذا الكتاب بشرط مهم أعيده وأكرره، أن يكون مؤلف الكتاب أو الرسالة أو كاتب النشرة أو الكتيب رجلا عالما معروفا موثوقا مشهودا له بالصلاح والعدل والأمانة، عند ذلك فإنك تنال ثواب هدايته وتنال ثواب إقلاعه عن المعصية وتفوز بأجر توبته، وكل عمل من الأعمال الصالحة بعد ذلك يكون لك حظ ونصيب منها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على العروة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، عياذا بالله من ذلك. معاشر الإخوة، إليكم مزيدا من الوسائل التي تحقق لكم فرصة الدعوة إلى الله بالأساليب المتيسرة بين يديكم، إذا كان الإنسان عاجزا بلسانه أو بفعله أو بقوله. فمن ذلك أيها الإخوة الشريط النافع، وهذه وسيلة نافعة جدا، وإن كان أول من ابتكرها واخترعها الكفار، لكن الله جل وعلا قد ينفع عباده المؤمنين بما يفعله أعداؤهم الكفار، فما خطر ذات يوم على ذهن أعداء الله الكفار يوم أن صنعوا تلك المسجلات وغيرها، ويوم أن صنعوا الوسائل المرئية والمسموعة ووسائل النشر وغيرها، ما خطر على بالهم أنها ستكون في يوم من الأيام عنصرا أساسيا وركيزة متينة من وسائل وركائز الدعوة إلى الله. فلو أنك أيها الأخ المسلم رأيت أخا لك أو شابا مثلا وقع في جريمة المخدرات أو في جريمة حب السفر إلى الخارج بكثرة، وتعلمون ما يدور في الخارج عند بعض الشباب وهم قلة بحمد الله من الذين تولعوا وشغفوا حبا بالسفر إلى بلاد الخارج، فلا تراهم في أرضهم إلا قليلا، فلو أنك أردت نصيحته وأردت ضرب الأمثلة له وأردت سرد القصص والحكايات التي حصلت لأناس سافروا إلى الخارج فكانت نهايتهم دامية أليمة، قد تعجز عن بيان ذلك، فقد تجد شريطا مثل أشرطة ندوات الجامع الكبير، أو تجد شريطا لعالم من العلماء المعروفين الموثوقين المشهود لهم بالمعرفة والصلاح والاستقامة، قد حوى الحديث عن هذا الموضوع أو أي موضوع من المواضيع التي ترغب أن تنصح صديقك أو أخاك أو قريبك فيها، فتشتري هذا الشريط بقيمة رمزية متيسرة فتهديه إليه وتقول إني علمت، أو تقول أهدي لك هذا، إذ أن البعض لا يسره أن يعلم الناس بحاله، بل إن الكثير إن لم يكن الكل يرغبون أن لا يعلم الناس بأحوالهم، والله جل وعلا ستار يحب الستر على عباده. فلو علمت في أحد إخوانك أو أحد أبناء مجتمعك تورطا في المخدرات أو المصائب أو الرشوة أو غير ذلك، فاشتريت هذا الشريط الذي يعالج هذه المشكلة أو هذه القضية، فقدمته إليه هدية من دون سابق بيان علمك لما هو عليه من حال، فلعله أن يسمعه في سيارته أو في بيته فيتأثر بذلك تأثرا بليغا كبيرا. إذن أيها الإخوة، هذه وسيلة نافعة من وسائل الدعوة إلى الله جل وعلا في متناول كل واحد منا، لا يعجز عنها واحد منا. إذن فلنا فرصة ولنا مكانة ولنا دور وعلينا مسؤولية في باب الدعوة إلى الله، ولن نحتج بقلة العلم أو قلة البضاعة، فإن الأمور تيسرت بحمد الله جل وعلا، وإنها لنعمة عظيمة تحسد عليها هذه البلاد دون سائر البلاد الأخرى. فلك اللهم الحمد على ما أنعمت وأتممت، ونسألك اللهم مزيدا، ونسألك اللهم التوفيق للشكر والإنابة إليك. أيها الأحبة في الله، إن هداية الآخرين إلى الصراط المستقيم، إن دعوة الضلال إلى صراط الله المستقيم مهمة جليلة، هي مهمة الأنبياء ومهمة الرسل ومهمة الدعاة، وهي شرف عظيم جدا. فحققوا لأنفسكم منزلة في هذا الشرف العظيم، واكتبوا لأنفسكم سجلا في هذا السجل القويم، واحفظوا لأنفسكم ذكرا بعد موتكم بالمشاركة في أساليب الدعوة المتوفرة بحمد الله جل وعلا. فلو أن شابا كان لا يشهد الصلاة مع الجماعة ورآك مبادرا سباقا إلى حضورها مع الجماعة، ثم أهديته كتابا لأي عالم من العلماء الأجلاء الموثوقين المعروفين، فإنك أو أهديت له شريطا مثلا عن هذا الموضوع، أو نشرة مأذونا بتوزيعها وطبعها، أو كتيبا أو رسالة كذلك، فقرأ الكتاب وتمعن الرسالة وسمع الشريط ورأى فعلك، فإنه لا شك يتأثر، وبعد ذلك تنال مثل أجر كل صلاة صلاها في بيت من بيوت الله، فتدخر لنفسك أجورا، وتأتي يوم القيامة وقد رأيت أعمالا ما عملتها يقال لك هذا بفضل الله عليك يوم أن دعوت عباد الله جل وعلا. وليس هذا من عند أنفسنا بدعة أو من ذواتنا قولا، بل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره فله مثل أجره وأجور من تبعه إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فما ظنكم برجل يبعث يوم القيامة وقد نفع الله جل وعلا بشريط أو بكتاب أهداه أو طبعه؟ إنه سيجد فائدة عظيمة وثوابا جزيلا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. والعلم ليس على الأوراق فقط، بل هو أيضا على الأشرطة، وهو أيضا على كل وسيلة يمكن أن تفيد بها ويمكن أن تنفع بها. وإليكم ضربا من ضروب أسباب نوال أجر الدعوة إلى الله مثلا. فلو أن رجلا ممن أنعم الله عليهم بالمال والثراء اجتهد في طباعة مجموعة من الكتب فوزعها في سبيل الله وجعلها وقتا لله تعالى يتداولها المسلمون يستفيدون منها، فإنه يأتي يوم القيامة وله أجر كل مصيب في عمله وعبادته إذا كان ممن استفادوا من هذا الكتاب الذي طبع على نفقته. وأنتم تشهدون بحمد الله جل وعلا كتبا ورسائل عديدة وكثيرة من صدر قيام هذه البلاد إلى يومنا هذا بحمد الله، قد طبعت على نفقة كثير من الملوك السالفين والأمراء المعاصرين والعلماء الموجودين والأثرياء وأرباب المال يطبعونها ويوزعونها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فلكل واحد من أولئك أجر عظيم بسبب من وقع في يده هذا الكتاب فقرأه فأصلح من عمله إن كان على خطأ أو أقلع عن ضلالته إن كان على غواية. إنها أجور ميسرة وإنها أبواب مفتوحة، وإن الخير كثير وكثير جدا في دين الإسلام ولله الحمد والمنة. فمن تأمل هذا الدين قال عجبا لمن لا يدخل الجنة، إن كل أمور هذا الدين ميسرة سهلة، وكل أعمال هذا الدين عليها الثواب والجزاء المضاعف بالرحمة والمغفرة والدرجات العلى عند الله. فذلك فضل عظيم وخير قويم. وقديما قال الشاعر: عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما رأينا السالكين. إن أبواب الدعوة مفتوحة وإن أبواب الخير كثيرة، لكن الكثير من عباد الله عنها في غفلة. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليهم بالعودة والتوبة والأوبة والإنابة والاستغلال لهذه المواسم والخيرات والفرص العديدة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم من أراد بنا سوءا وأراد بولاة أمرنا فتنة وأراد بعلمائنا مكيدة وأراد بشبابنا ضلالا وأراد بنسائنا تبرجا واختلاطا، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أجر عليه دائرة السوء، اللهم اجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم اهد إمام المسلمين، اللهم أصلح بطانته، اللهم أيده بتأييدك واحفظه بحفظك ووفقه إلى ما يرضيك والعمل بكتابك وسنة نبيك. اللهم قرب له من علمت فيه خيرا له ولأمته، وجانب وأبعد عنه من علمت فيه شرا له ولأمته. اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على الحق يا رب العالمين، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. واستغفر اللهم لنا ولهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حيران إلا دللته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا غائبا إلا رددته،